طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، ومثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية أن كتب الغريب هي تقتصر على الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. من أشهرها كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وقبله كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام غريب القرآن، وبعده كتاب السجستاني العزيزي السجستاني بهجة القلوب، وأيضا من الكتب كتاب غريب القرآن لابن الجوزي، وغريب القرآن أيضا لأبي حيان مختصر، وغريب القرآن لابن الهائم، وكثير كتب غريب القرآن، هذا من أشهرها. طيب، وقفنا عند قول تعالى آية 272. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قالوا تعالى: يوفى إليكم، أي توفون أجره. يحسبهم الجاهل أغنياء، لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقول: يحسبهم من لا يخبر أمرهم. يسألون الناس إلحافا، أي إلحاحا. إلحاحا يقال ألحف في المسألة إذا ألح. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قولهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. يقال رجل ممسوس. فأذنوا بحرب الله، أي إعلاموا. ومن قرأ فآذنوا بحرب، أراد آذنوا غيركم من أصحابكم. يقال آذنني فأذنت، كما يقال تعلمني فعلمت. فنظرة إلى ميسرة، أي انتظار إلى اليسار. وأن تصدقوا خير لكم، بما لكم على المعسر خير لكم. نعم. طيب. فليمل الولي بالعدل. واصل. أي ولي الحق. أن تضل إحداهما، أي تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. ومنه قول موسى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي من الناسين. ولا تسأموا، أي لا تملوا. أن تكتبوه صغيرا من الدين كان أو كبيرا، أقسط عند الله أعد وأقوم للشهادة، لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا عليه. وأدنى ألا ترتابوا، أي ألا تشكوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أي تتبايعونها بينكم. ولا يضاف فيكتب ما لم يملل عليه، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد. ويقال هو أن يمتنع إذا دعي. ولا يضار بمعنى لا يضارر. كاتب، أي يأتيه فيشغل سوقه أو سوقه وصنعته. قول مجاهد والكلبي: فرهان مقبوضة جمع رهن، ومن قرأ فرهن مقبوضة ما رهان، فكأنه جمع الجمع. لا نفرق بين أحد من رسله، واحد في معنى جمع، كأنه قال لا نفرق بين رسله فواحد ونكفر بواحد. وسعها طاقتها، الإسر الثقل، أي لا تثقل علينا من الفرائض ما ثقلته على بني إسرائيل. أنت مولانا، أي ولينا. طيب. تقول يوفى وما تنفق من خير، وقال يوفى إليكم. نعم، رفع صوت. ما خذها. طيب، حنا وقفنا عند قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال المؤلف: أي تصدقوا من طيبات ما تكسبون من الذهب والفضة من طيبات ما كسبتم، يعني التجارات. هذه دليل على أي شيء؟ هذه الآية دليل على زكاة النقدين، زكاة النقدين، ويدخل في ذلك عروض التجارة، عروض التجارة، المحلات التجارية، التجارات والأموال، الذهب والفضة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه تدل على زكاة ماذا؟ الزروع والثمار، الزروع والثمار تخرج من الأرض، فيها العشر وفيها نصف العشر. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا منه وما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصد الرديء. من قال المؤلف الرديء والحشف من التمر، الحشف التمر اليابس الرديء، أو الخضار أو نحو أي شيء من الأموال، يخرج ملابس مثلا، يتصدق بأشياء رديئة، هذا أن الله طيب لا يقبل طيبا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما تنفق الشيء الضعيف الرديء. قال ما لا وما لا تأخذونه أنتم إلا بالإغماض فيه، يعني تغمض عينيك وتأخذه وأنت لا تريده بأن تترخص فيه. قال يوفى إليكم وما تنفقون من خير يوفى إليكم، أي توفون أجوره، يعني تعطون أجره كاملا، هذا معنى الوفاء. وسميت الوفاة الموت وفاة، لماذا؟ لأنه يأخذ مدته في الحياة الدنيا حتى ينتهي. طيب قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء، ما المراد بالجاهل هنا؟ قال الجاهل هنا يعني ليس ضد العقل، نقول هذا جاهل وذا عاقل، لا، الجاهل الذي لا يعلم حالهم، الذي يجهل حالهم، واضح؟ يعني لا يخبرهم، لا يسألون الناس إلحافا. قال إلحاحا يلحون، هم هذا الفقراء جالس في بيته أو جالس في الطرقات أو عند المحلات بس ما يسأل الناس، ساكت، هذا لا يسأل، هذا الذي تظن أنه غني ما تدري عنه، يحسبه الجاهل، يحسبهم أغنياء، ما يظن أنه غني لأنه لا يسأل الناس، لا يلح عليهم، لا يسأل الناس إلحافا، يعني يسأل أحيانا يعني بهدوء بطريقة خفية كذا، يعني يأتي يسلم عليك، يقول أنا جيت أزورك وسلم عليك، ويقصد أنك تعطيه. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله، قال لا يسأل الناس إلحافا. طيب قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، متى؟ يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، يقال رجل ممسوس أي مصاب بالمس وهو الجنون. فهؤلاء أصحاب الربا يعرفون يوم القيامة بأي شيء؟ بتخبطهم، إذا خرجوا من قبورهم يتخبطون يمين وشمال، ما يمشون مستقيمين، هذا التخبط الذي يصيبهم هم أهل أكلة الربا. يوم القيامة الناس يعرفون أكلة الربا يتخبطون كالمجانين، مثل ما أنهم يعرفون المتكبرين بأي شيء. متكبرين كيف تعرفهم يوم القيامة؟ أن هذا مرض متكبر، يحشرون كالذر، يحشرون يوم القيامة المتكبرون كالذر، فيرونهم الناس مثل الذر، مثل النمل يرونه، لأنها متكبر في الدنيا أهانها الله في الآخرة، أهانها الله، يطأهم الناس بأقدامهم ما يدرون عنهم، يحشرون. هذا كل واحد له علامة، وكل شخص عاش على شيء في الدنيا يموت عليه، وإذا مات عليه بعث عليه، وإذا بعث عليه أيضا يجازى عليه. فأهل القرآن أهل العلم يعيشون في الحياة الدنيا مع القرآن والعلم، مع القرآن والعلم يعيشون حياتهم كلها، يموتون على أي شيء؟ على القرآن والعلم، يبعثون ويحشرون مع أهل القرآن، ويجازون على ما عملوا في الدنيا. فكل واحد على ما عمل، أهل الفسق والفجور وأهل الفواحش يعيشون في الدنيا على الفواحش ويموتون عليها. نسمع حنا كم حالات، هذا يغني ومات وهو يغني، وهذا يغني وهذا يعمل فاحشة ومات على فعل الفاحشة، يشرب الخمر ويموت على الخمر ويبعث ويحشر مع أهل الخمور وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا، إن لم تفعلوا تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب اعلموا. يقول وقرئت فآذنوا بحرب، أي آذنوا غيركم، يعني أخبروا غيركم من أصحابكم. يقول آذنني فأذنت، أي أعلمني، أو كما يقال تعلمني فعلمت. طيب وإن كان ذو عسرة، يعني صاحب عسرة، شخص عليه دين، زين أنت أعطيته دين، أعطيته قرضت مالا، ثم هو ماذا أصبح معسرا، ماذا جاء أعطيته أنت مثلا أسلفته مالا 10,000، قالك خلاص أنا أجيبها بعد سنة، جاءت السنة ما أعطاك، عطني مالي ولا راح أشتكيك على المحكمة، ماذا تقول له؟ قال الله عز وجل جاك وقال القرآن ما عندي شيء أنا معسر. قال الله عز وجل إذا كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، أعطي فرصة، لا تروح تطالب بحقوقك وتسجنه وتؤذيه، لا وسع عليه. قال فنظرة إلى ميسرة انتظار إلى اليسار حتى يوسع الله عليه. وأن تصدقوا عليه أفضل، أنت أعطيت السلفة صدق، تنازل عن بعضها. وأن تصدقوا خير لكم، بما لكم من المعسر خير لكم. هذا متى؟ هذا لابد أن تتحقق أنه معسر حقيقة، وأن المال ذهب عليه بغير اختياره. أما بعضهم يأخذ أسلاف من الناس ويقول أنا معسر، هذا ما يقبل منه، أو يأخذ سلف من الناس ويستخدمها في أشياء محرمة أو أشياء ما لها حاجة، فنقول هذا لا يتنازل عنه، هذا يؤدب. واضح؟ طيب يقول في آية الدين قال فليملل وليه بالعدل، هذا وليملل هو صاحب الدين، يأتي ويملل يقول أنا عندي دين لفلان مقداره كذا وكذا وكذا. بعضهم ما يستطيع يتكلم، إما امرأة أو صبي أو هو ما عنده قدرة ضعيف، فيأتي وليه يتكلم عنه، الولي الحق. قال في قوله تعالى أن تضل إحداهما، قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. لماذا قال امرأتان رجل وامرأتان؟ قال السبب أن تضل إحداهما تنسى، الضلال هنا معناه النسيان، الضلال معناه النسيان. إخوة يوسف ماذا يقولون في أبيهم؟ إن أبانا لفي ضلال، يعني نسيان، ما يقصدون الضلال ضد الهدى، يعرفون أن أباهم نبي، ما يقولون إن أبانا في ضلال مبين، يعني أنه ضال وأنه لا يهتدي، لا، فإن أبانا لفي ضلال مبين يعني أنه نسي، واضح، أو أخطأ، لأن الضلال يأتي بمعنى الخطأ ويأتي بمعنى النسيان ويأتي بمعنى ما يقابل الهدى. فتجد بعض الناس ما يفهم الآيات القرآنية، ما يفهم، مثل النسيان، النسيان هو الذهول والنسيان هو الترك، في حق الله ما يقال ذهول، نسوا الله فنسيهم، نقول تركهم الله، تركهم، ما نقول ذهول، لأن الله ما يغفل. طيب قال أن تضل إحداهما أي تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. ومنه قول موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الناسين. شايف هذه الآية نفهمها صحيح، موسى ما يقول أنا ضال، موسى ليس في ضلال، موسى يقول أنا فعلت قتلت القبطي لأني كنت ناسي أن القتل لا يجوز. طيب قال ولا تسأموا أن تكتبوه، قال لا تسأموا من السآمة وهي الملل، أن تكتبوه صغيرا من الدين حتى لو كان صغير أو كبيرا. لماذا حتى لو كان صغير أو كبير؟ لو أنت سلفت زميلك 10 ريال تقول اكتبها، مشكلة. لو أنك سلفت 10 ريال اكتبها، اكتبها عندك لو في الجوال او في ورقة اكتبها عندك، هذا اضبط حتى ما يلحقه هو، لو مات هو يصبح عليه دين. فهذا هو هذا المقصود، ان تكتبه صغيرا او كبيرا، حتى لو كان قليل، لو قلم اخذت قلم منك اكتبه عندي، لو افرض ان انني مت والقلم اخذته منك وانت ما اخبرتني. نعم اي، فهذا ماذا نقول؟ نقول يكتب يكتب. طيب قال لماذا؟ قال ان تكتبه صغيرا او كبيرا، قال ذلكم اقسط عند الله، اعدل واقوم للشهادة، لان الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا به، اقوم للشهادة. لو جاء يشهد وانت سجلتها خلاص تكون اقوم اقوى. وادنى الا ترتابوا الا تشكوا، هذه مقيدة عندك مسجلة، الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تجارات المبايعات الحاضرة، يقول تتبايعونها بينكم ما في مانع، ما في مانع الا تكتبها. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيكتب ما لم يملل، ما لم يملل عليه. يقول لا يكتب شيئا ما كتب، يعني بعضهم يحرف في الشهادة في الكتابة، يكتب شيء ما كتب، او مثلا يقول اكتب ان على فلان ان لفلان علي 10,000، فيكتب ويكتب 5,000، ما يجوز ما يجوز، فهذا من المضارة. قال ولا شهيد يشهد بما لم يستشهد، ويقال هو أن يمتنع، لا يضار يعني يمتنع، لا يضار يعني يمتنع. قال كاتب أن يأتيه فيشغله عن سوقه وصنعته، يقول أنا يعني لا يضار، مثلا أنا شهدت معك، شهدت معك هذه القضية، فالآن هو ذهب إلى المحكمة، قال وين الشاهد؟ ما تجيني في أوقات غير مناسبة، تجيني الظهر، تجيني في الليل، تجيني أي وقت، لا لازم تقدر، أنا شهدت معك عشان تقدرني مو عشان تؤذيني، هذا مقصود. طيب قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان، قال جمع رهن، الرهان جمع رهن، ومن قرأ فرهن، قال هذا جمع الجمع، يعني رهن جمع رهان والرهان جمع رهن، واضح؟ ما المقصود بالرهان؟ هي الوثيقة، يعني أنا جيت أنت إلي وقلت أنا أريد منك تعطيني 1,000 ريال، أقول طيب أنا أعطيك 1,000 ريال بس، ما عندي شيء أكتبه، أنا في سفر ما عندي لا قلم ولا شيء، أعطني شيء، تقول أعطيك الساعة، هذه الساعة رهينة عندك إلى أن أرجع لك 1,000، واضح؟ أو مثلا يقول أعطيك الإبل، إذا كان معه إبل أو أغنام يعطيه حتى يرد عليه السلف، واضح؟ طيب يقول قوله تعالى في آخر البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، واحد في بين أحد بين أحد من رسله، قال واحد في معنى الجمع، يقول أحد من رسله يعني أشخاص ليس واحد، كأنه قال لا نفرق بين رسله، فنؤمن بواحد ونكفر بواحد، لا نؤمن بهم جميعا. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، يعني قدر الطاقة. طيب ولا تحمل علينا إصرا، ما معنى إصرا؟ قال الثقل، أي لا تثقل علينا من الفرائض ما حملت على الذين قبلنا كبني إسرائيل، بني إسرائيل من الأشياء التي حملهم الله من الثقائل أن الثوب إذا أصيب بنجاسة يقرض بالمقراض، ما يغسل، واضح؟ يقص المخرص فيفسد الثوب، فالله عز وجل في أمة محمد وسع عليها، إذا أصيب بنجاسة يغسل يغسل، فهذا من الأشياء التي رفع الله عن هذه الأمة. قال قول تعالى أنت مولانا غفرانك ربنا، أنت قال أنت مولانا أي أنت ولينا، أنت ولينا. طيب نأخذ يا شيخ آدم من البقرة ولو قليلا، تفضل. نعم، سورة آل عمران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تعالى في قلوبهم زيغ أي جوف، يقال قد زغت عن الحق، ومنه قوله أم زاغت عنهم الأبصار أي عدلت ومالت، ابتغاء الفتنة أي الكفر، والفتنة تتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب تأويل المشكل. أولو الألباب ذو العقول وواحد أولو ذو وواحد أولاد ذات كذاب آل فرعون أي كعادتهم كفر اليهود ومن قبلهم يقال هذا دأبه ودينه وديدنه. القناطير واحلها قنطار وقد اختلف في تفسيرها فقال بعضهم القنطار 8000 مثقال ذهب بلسان أهل إفريقية وقال بعضهم 1000 مثقال وقال بعضهم ملء مسك ثور ذهبا وقال بعضهم 100 رطل. المقنطرة المكملة وهو كما تقول هذه بدرة مبدرة وألف مؤلفة. وقال الفراء المقنطرة المضاعفة كأن القناطير 3 والمقنطرة 9. والخيل المسومة أعية يقال سامت الخيل فهي سائمة إذا رعت وأسمتها فهي مسامة وسومتها فهي مسومة إذا رعيتها. والمسومة في غير هذا المعلمة في الحرب والمسومة بالسيماء أي بالعلامة. وقال مجاهد الخيل المسومة المطهمة المطهمة الحسان وأحسبه أراد أنها ذات سيمة كما يقال رجل له سيمة وله شارة حسنة. والأنعام الإبل والبقر والغنم واحدها نعم وهو جمع لا واحد له من لفظه. والحرث الزرع والله عنده حسن المآب أي المرجع من آب يؤوب إذا رجع. والقانتين القائمين المصلي والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. والمنفقين يعني المتصدقين قائما بالقسط أي بالعدل. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي يختلقون من الكذب. تولج الليل في النهار أي تدخل هذا في هذا فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله. وتخرج الحي من الميت يعني الحيوان من النطفة والبيضة. وتخرج الميت من الحي يعني النطفة والبيضة وهما ميتتان من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب أي بغير تقدير وتضييق. طيب بارك الله فيك. هذه سورة آل عمران. هذه السورة سورة آل عمران هي السورة الثالثة في القرآن بعد الفاتحة وبعد البقرة وهي من السور الطوال. جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بين البقرة وآل عمران فقال اقرأوا الزهراوين. واضح؟ طيب. وفيها يعني فيها فضائل. وسورة آل عمران أكثر آياتها تتحدث عن غزوة أحد وهي على قسمين. قسم الأول حديث عن النصارى وادعائهم أن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الله وبيان شبهاتهم وأبطالها أخذ يمكن تقريبا نصف السورة. ثم النصف الثاني الحديث عن غزوة أحد. طيب السورة مبنية على أي شيء؟ مبنية على الثبات وأنه وسائل الثبات. ما هي وسائل الثبات؟ وأنه ما الذي ينبغي أن يكون عليه مسلم من الثبات على الحق كلها. ولذلك من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لأن فيها شبهات كثيرة. لأن الله عز وجل قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففيها متشابهات. من هذه المتشابهات دعوة النصارى كثير يدعون يقولون كيف تقول عيسى أين أبو عيسى؟ كيف يأتي شخص بدون أب؟ هذا ما يمكن يدخل العقل صح؟ كيف يأتي شخص ما له أب؟ كيف تحمل مريم من غير رجل ما مسها رجل؟ فيقولون هذا يدل على أنه ابن الله. أو أنه هو الله، فكيف رد القرآن عليهم؟ قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنت تتعجب من عيسى، لماذا لا تتعجب من آدم؟ آدم لا أم ولا أب. فإذا كنت تتهم عيسى بأنه ابن زنا فاتهم آدم. فرد القرآن عليهم بردود كثيرة. طيب، يقول الله عز وجل هنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يقول ما معنى الزيغ؟ قال هو الميل، زاغت الأبصار مالت وعدلت ومالت. فالذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق، لا يريدون الحق. طيب، قال ابتغاء الفتنة، يعني هم يقصدون بذلك ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة، فهم يؤولون النصوص على ما يريدون ويريدون إثارة الفتن بين المسلمين. ما هي الفتنة هنا؟ قال الكفر، ابتغاء الكفر والخروج عن الإسلام. والفتنة في القرآن لها معاني، لها معاني كثيرة، منها الفتنة الشرك، وآيات كثيرة في الفتنة. طيب، قال وما يتذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. أولو قال ذو، وواحد أولات ذات. طيب، قال كداب آل فرعون والذين من قبلهم. ما معنى داب آل فرعون؟ ما معنى كلمة داب؟ قال كطريقة وعادة آل فرعون، طريقتهم وعادتهم في الكفر بالله. طيب، قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ما المراد بالقناطير؟ قال واحدها قنطار، بقول تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني المال الكثير. قال واختلف في تفسيرها، فقال بعضهم القنطار 8000، وقال بعضهم 1000، وقال بعضهم مل مسك ثور ذهب. المسك المرد به الجلد، تملأ جلد الثور ذهب، هذا قنطار. وبعضهم قال 100 رطل. نقول الصحيح لا نحدده بشيء معين. كيف لا نحدده؟ نقول القنطار هو المال الكثير، القنطار هو المال الكثير من غير تحديد. المال الكثير يسمى قنطار، ويختلف الكثرة من بلد إلى بلد. قناطير جمع قنطار، قناطير مقنطرة قال يعني أموال فوق أموال، كثير أموال فوق أموال. مقنطرة قال مكملة، واضح؟ يعني أموال مضاعفة أضعافا مضاعفة، هذا معناه. وإذا كان الشيء كثير تقول هذا كثير مكاثر، وأثواب فوق أثواب، وهكذا رجال فوق رجال كثير. وليل إذا كان شديد السواد تقول ليل أليل، يعني شديد السواد. وإذا كان الظل طويل ممتد إيش تقول؟ ظل ظليل، ظل ظليل. طيب، يقول هنا والقناطير المقنطرة والخيل المسومة. معنى المسومة؟ يقول هو ذكر فيها عدة أقوال، ذكر فيها عدة أقوال. المسومة قيل هي التي ذات السائمة التي ترعى في البر، لأن الخيل إذا كانت ترعى كثير تأخذ من العشب، يعني تقول تكون أقوى، زين، هذا معنى التي رعت. وقيل المسومة يعني المعلمة في الحرب، لأن عليها علامات. وقيل المسومة المطهمة الحسان، يعني التي يعني ألوانها جميلة وحسنة وشكلها جميل. وهذا الذي الله أعلم، هذا هو أقرب شيء. يعني لا نقول أنها مثلا أنها اللي ترعى في البر أو أنها فيها علامات الجهاد، أقول أقرب ما يكون الله أعلم أنها الحسنة الجميلة المنظر، لأن السياق هنا ما عايش في أي شيء، زين الناس. فالخيل إذا كانت جميلة الشكل الجميلة هي اللي مقبولة، هي اللي تكون مقبولة. والأنعام قال الإبل والبقر والغنم، والحرث قال الزروع. قال هذه زينة الدنيا، هذه زينة الدنيا التي يتمناها الإنسان، النساء والبنين والذهب والخيل والأنعام والحرث والزروع كلها. طيب، يقابل ماذا؟ هذا يقابل ما عند الله خير. قال والله عنده ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني تتمتع فيه قليل وتذهب، لكن الله عنده حسن المآب حسن المرجع، المرجع الحسن عند الله، فلا تغتر بالدنيا وتنسى الآخرة. طيب، قال والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها، أفضل. ثم وصف المتقين، قال والقانتين، قال والقانتين، قال القانتين، ما معنى القانتين؟ قال القائمين المصلين دائما، الذي يقوم كثير يطيل القيام يسمى قانت، الذي إذا أراد أن يصلي أطال القيام. قال قال صلى الله عليه وسلم، قال سئل عن القنوت، قال طول القيام والخشوع وعدم الكلام، هذا هو القنوت. قال يتصرف على وجوه، قد بينته في كتاب المشكل. والمنفقين، قال الذين يتصدقون بأموالهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال العدل. طيب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني يختلقون ويكذبون على الله. طيب، قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يجعل الليل أطول من النهار أو العكس، يأخذ شيء من هذا وينقص من هذا، وإذا زاد هذا نقص هذا والعكس. طيب، وهذا من آيات الله، من آيات الله. قال وتخرج، تولج الليل، قال وتخرج الحي من الميت، هذه من آيات الله وعظمة الله وقدرته، كيف يخرج الحي من الميت، ما هو الحي وما هو الميت؟ قال مثل الإنسان المخلوق، أخرجه الله من نطفة، النطفة ميتة، فخلق الله من هذا الميت حي، ويخرج الميت من الحي، يخرج النطفة من الحي من الإنسان. وكذلك البيضة والدجاجة، البيضة والدجاجة أو البيضة والطائر، الطائر يبيض، فهذا البيض ميت خرج من حي، والبيضة هذه ميتة يخرج الله منها حي وهو الفرخ، هذا معناه، هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. قال وترزق من تشاء بغير حساب بغير تقدير. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قصة مريم وأم مريم، وإذ قالت امرأة عمران هي أم، هي أم مريم، هي جدة من؟ جدة عيسى، هذه المرأة جدة عيسى، جاءت الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم نكتفي بما ذكرناه، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.